يقول رحمه الله كتاب المنافع. هذا الكتاب المراد به بيان أحكام الحج والعمرة وما يتصل بهما بيان أحكام الهدي والأضاحي وما أوجب الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة الجليلة الكريمة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. يقول رحمه الله كتاب المناسك. ذكر كتاب المناسك عقب كتاب الصيام لأنها الركن الخامس من أركان الإسلام مراعاة للترتيب في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان بهذا الترتيب اعتنى الفقهاء رحمة الله عليهم بذكرها مرتبة على هذا الوجه. يقول رحمه الله كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والنسك يطلق ويراد به يراد به العبادة ويكون بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. يراد به مطلق العبادة وحمل عليه قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي. قيل النسك كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون قوله قل إن صلاتي ونسكي من عطف العام على الخاص. وقال أيضا يطلق النسك ويراد به العبادة الخاصة كالذبح، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيك، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، أي يذبح ذبيحة. فالنسك يطلق بمعنى الذبح، وهو الوجه الثاني لتفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، كما قال تعالى فصل لربك وانحر، والقرآن يفسر بعضه بعضا. والمناسك المراد بها هنا أفعال الحج والعمرة، يشمل ذلك الطواف بالبيت والوقوف في الحج، الطواف بالبيت والوقوف والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وبقية الطوافات. فهذه مناسك في الحج. كذلك أيضا مناسك العمرة من الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بعبادة الحج وعبادة العمرة. كتاب المناسك فرض الله عز وجل الحج على عباده بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمرة على أصح قولي العلماء فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في مسند والنسائي في سننه أن من عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء حج، قال عليه الصلاة والسلام عليهن حج عليهن هل على النساء جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فقال عليهن، وعليهن يعني أنهن ملزمات وهي صيغة الإلزام، عليكم أنفسكم أن يلزموها. فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة، لذلك قال عليهن أي فريضة وواجبة، فريضة واجبة، فدل على أن الحج والعمرة كل منهما واجب على الذكر والأنثى بقيود وشروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فضل الله البيت الحرام وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقيمون فيها طاعته ويتقربون إليه سبحانه بأفضل وأحب وأجل ما يتقرب إليه وهو التوحيد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت وجعل هذه المشاعر وهذه المناسك لشيء واحد وهو توحيده سبحانه وتعالى، فتكون العبادة خالصة لوجهه. فالمسلم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وكذلك يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويفعل سائر أفعال الحج توحيدا لله سبحانه وتعالى. إنما جعل طواف بالبيت وبقية المناسك من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من منسك من هذه المناسك إلا وفيه معلم من معالم التوحيد، بل معالم عديدة من معاني التوحيد، قصد منها أن يخرج الإنسان من هذه العبادة وهو أخلص ما يكون لله عز وجل في قوله وفعله وظاهره وباطنه. وعبادة الحج والعمرة فيها خير كثير من منافع الدنيا، كما أنها تحصل أعظم منفعة في الدين، فإن فيها منافع ومصالح عظيمة دينية ودنيوية. فمنافع هذه المناسك الدينية توحيد الله عز وجل، وكذلك أيضا جمع المسلمين في صعيد واحد استشعرنا به أخوة الإسلام وما ألف الله به بين قلوبهم، حتى يحس المسلم أن الله جمع بينه وبين أخيه المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعز وأكرم وأشرف عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة. ولذلك يجمع الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم 5 مرات، فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية المدينة، حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأماكن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل، فيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيدون بهذا الإمام ينصتون إليه، تجد المليون يستمعون لرجل واحد، حتى نشعر بالإلفة وبالأخوة. وهل وجد على وجه الأرض يستمع المليون والمليونين لرجل فيه المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعز وأكرم وأشرف عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة؟ ولذلك يجمع الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم 5 مرات، فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية المدينة، حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأماكن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل، فيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيدون بهذا الإمام ينصتون إليه، تجد المليون يستمعون لرجل واحد، حتى نشعر بالإلفة وبالأخوة. وهل وجدت على وجه الأرض يستمع المليون والمليونين لرجل واحد يتكلم؟ وهل وجدت على وجه الأرض لو اجتمع 100,000 يعجز الناس عن إسكاتهم؟ ولو جاءوا بعدد من الخلق لأجل أن يسكتوا هؤلاء 100,000 لحظة أو ساعة مؤقتة لكانوا من الصعوبة بمكان ولحصل اللغط، ولكن في الإسلام يجتمع المليون والأكثر من المليون ويستمعون لخطيب واحد على صعيد عرب لا يتكلمون ولا ينصون، وكذلك أيضا يجتمعون في الجمعة من أجل أن يشعر المسلم بأخوة هذا الدين وأن هذا الإسلام جمع بين القلوب وألف بين الأرواح، وهي دعوة الرسل. ولذلك فعل الله عز وجل المسلمين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله المسلمين بمثابة الجسد الواحد، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المسلمين في جوادهم وتراحمهم وتعاطفهم المسلمون الكاملون المسلمون الحقيقيون. قال: في توادهم، أي أن الإسلام يدعو للمودة، وتراحمهم لأن الإسلام يدعو إلى الرحمة، وتعاطفهم لأن الإسلام يدعو إلى العطف، عطف المسلمين بعضهم إلى بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى لمسائر الجسد بالسهر والحمى. فيجتمعون في الأسبوع على مستوى المدينة والأحياء القريبة من المدينة، فإذا كان يوم العيد اجتمعوا على أبعد من المدينة، وتجد الناس تنزل من أماكن بعيدة من أجل شهود العيد في داخل المدينة، كل ذلك من أجل جمع القلوب وتآلف الأرواح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذا هو مقصود الإسلام. ولذلك يقول بعض العلماء إن الله امتن على عباده بالألفة والأخوة والتواد والتراحم قبل منة الدين، فقال: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فجعل نعمة الاعتصام والائتلاف والتواد والتراحم واجتماع الكلمة قبل قوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا يدل على عظيم أمر الائتلاف والاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل، وهذا مقصود في الحج. هذا مقصود في الحج ومراد في الحج، ولذلك يجتمع الناس بإمام واحد ولا حج إلا بإمام، ويدفعون بدفع الإمام، وتراهم جميعا بثوب واحد ووزي واحد وكأنهم على هيئة واحد وفي مقام واحد وصعيد واحد، ويتقيدون بإمام واحد، كل ذلك لكي يشعروا بأخوة الإسلام وما ربط الله عز وجل بينهم. كذلك من مصالح الحج أن المسلم يجتمع بأخيه المسلم يسأله عن حاله وأشكاله وأحزانه، فإن وجد خيرا حمد الله وأمره أن يشكر الله على فضله، وإن وجد غير ذلك ثبته وقواه ودعاه إلى الاعتصام بحبل الله، وتواصى المسلمون بالثبات على الحق إلى الممات والصبر على ما يكون من بلايا الدنيا ومصائبها، فتجدهم متآلفين متعاطفين متكاتفين متراحمين متواصلين كالجسد الواحد. فالمسلم يتأوه لأخيه وهو في مشرق الأرض لأخي له في مسلم في مغرب الأرض برابطة هذا الدين. فالمقصود من الحج جمع الكلمة وإتلاف القلوب. كذلك أيضا هناك مصالح دنيوية من التجارة وحصول المنافع، ولذلك فضل الله أهل البيت الحرام فساق إليهم الخيرات وجعل بلدهم آمنا مطمئنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا منه سبحانه لكي يشكروه ويحمدوه ويعظموه. فحق جيران بيت الله الحرام أكد من غيره، فلما يرون الناس يتوافد عليهم من كل حدب وصوب شعروا بحرمة هذا البيت وشعروا بنعمة الله عليهم وفضل الله عليهم كيف تهوي القلوب إلى هذا البيت. فتجد المسلم في أقصى الشر تسأله عن أمنية عزيزة عليه يقول أتمنى أن أرى البيت الحرام وأتمنى أن أحج وأتمنى أن أعتمر. وهذا كله لا شك أنه يدعو الإنسان يشعر بنعمة الله عز وجل عليه. ومن مصالح الحد الدينية كما ذكر التجارة، وكذلك أيضا يجتمع الناس فيتعارف بعضهم على بعض وتتعرف على عادات وتقاليد وترى أشياء عجيبة وصنوفا غريبة من تصرفات الناس وأفعالهم، فترى الحكيم بحكمته والجاهل بجهله، فإن وجدت خيرا تعلمته وإن وجدت غير ذلك حمدت الله على نعمته عليه وفضله لديه. ففي الحج غايات عظيمة وأسرار كريمة، فليس المقصود أن الإنسان يحج هكذا من أجل أن يصيب هذه العبادات خالية عن المعاني. وقال بعض العلماء من أعظم معاني التوحيد في الحج في خاصة الإنسان أن الحج يذكره بالآخر، فإن الإنسان من أول لحظة في الحج إذا خرج من بيته يتوجه إلى الميقات، فيأتيه أمر الله عز وجل في الميقات أن يتجرد من ثيابه وأن ينزع عنه المخيط، فإذا تجرد من ثيابه تذكر إذا جرده أهله من ثيابه، فهو اليوم يجرد نفسه ولكنه غدا يجرد فتذكر الآخرة، ثم لبس الثوبين فتذكر إذ يلبس الأكفان، ثم إذا لبس الثوبين منع من الطيب ومنع من قص الشعر ومنع من الترفل، فيتذكر أنه إذا صار إلى قبره يحال بينه وبين أي شيء من ملاذ الدنيا ومتعها وما فيها من الشهوات والملهيات. كذلك هو في حجه يمنع من هذه الأمور لكي يتذكر هذا الحال، ثم إذا صار إلى صعيد عرفات تذكر وقوف الناس بين يدي الله عز وجل حفاة هراة برلة ضاحين بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكر مثل هذه المواقف. ولذلك يقولون الحج يعين على ذكر الآخرة. ومن غايات الحج وأهدافه وأسراره أنه يقوي شكيمة المسلم، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، فتتعود على التغرب عن الأوطان، ولذلك جعل الله عز وجل شهواتك تستجيب لك ولست بمستجيب لتلك الشهوات. فأنت إذا كنت في النوم جاءك الأمر أن تقوم لصلاة الفجر فتقوى على نفسك فتقوى إرادتك على النفس الأمارة بالسوء فتقوم من النوم، ويأتيك أمر الله عز وجل بأن لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع الأهل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فتقوى على شهوتك، خاصة إذا كان الإنسان دعي إلى الحرام، فإذا ترك الحلال من باب أولى أن يترك الحرام، فبقيت شهوة الأوطان وشهوة المساكن، فأنت طيلة العام بين أهلك وولدك فيأتيك أمر الله أن تخرج فتتعلم الغربة لله والتغرب في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل، فإذا جاءك الأمر بجهاد أو تحمل مشقة تخرج لأنك أتت ذلك وألفت، هي يخرج الإنسان من متاع من متاعه، فالأغنياء والأثرياء يخرجون من اللذة ويخرجون من الراحة والدعاء والسرور ومن الخدمة إلى الشبر، فهذا يضربه بكتفه وهذا يضيق عليه خناقة ويدخل في شديد الزحام مع الفقير والضعيف، يحس بمعاني كثيرة لا يجدها وهو على فراشه الوثير. هذه المعاني العظيمة تخرج المسلم إلى قوة الشكينة وقوة العزيمة بدل أن كان في وهن وفي ضعف من الخلود إلى الراحة، خاصة الأثرياء والأغنياء. وإذا خرج إلى الحج فإنه إذا كان في ثرائه ونعمائه قد لا يستطيع أن يرى الفقير وقد لا يستطيع أن يرى الضعيف، لكن إذا خرج إلى الحج رأى الضعفاء ورأى الفقراء ورأى نعمة الله عز وجل عليه من المرضى وكبار السن ونفيهم من الضعف والحطمة، فيتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. هذه معاني جديدة. كذلك أيضا تستفيد العبر سبحان الله من الأمور الغريبة، أنك ترى في الحج الرجل من فطنة الناس كبير السن في آخر عمره، والله تراه يتوكى على عكازه أو يسند مع أولاده وأحفاده، فتقول سبحان الله العظيم، هؤلاء كبار السن مع الضعف والفطنة ومع ذلك يتكلفون الحج ويخرجون إلى طاعة الله ومحبة الله، وتجد أهل الإنسان في النعمة والرخاء والثراء لا يخرجون، فتقول سبحان الموفق بالخير. تجد هذا فقيرا ضعيفا مريضا وتجده وهو في شدة المرض من فطنة من الناس، ومع ذلك تجده يتكلف الحج. وأيضا ترى الناس يعطش بعضهم على بعض وترى الناس يحمل بعضهم على بعض، فتحس بنعمة الإسلام. لكن لو كانت القلوب حية، فلقد عهدت بعض العلماء والمشائخ رحمة الله عليهم ومشائخنا، كنا إذا حدثنا معهم نرى أمورا عديدة، فبعض الأحيان تراه يبكي، أرى الشيخ يبكي، فأقول له سبحان الله كيف أنظر هذا لا يبكي؟ يقول حينما تنظر إلى اجتماع الناس وهم يعجون بالدعاء والتضرع إلى الله والمسألة والفاقة، تحس بأن الله أغنى الأغنياء وأن فقرك ينبغي لله، فتقول سبحان الله من يجيب هذه المسائل؟ أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها أملها، من لهذه الصيحات وهذه الدعوات؟ وما هذا الفضل والكرم والجود والإحسان حينما يخرج من بيوتهم وأهليهم وأولادهم لكي يرحمهم سبحانه؟ وقد يأتيها الرجل ابن 90 سنة وهو حياته في المعاصي والفجور والفسوق، ولكن يأبى إلا أن يحسن له ختام، ويأبى إلا أن يرحم، ويأبى إلا أن ينطف به، فيأتي به في آخر عمره لكي يوقف هذا الموقف، ولربما يموت في عشية عرفة مغفورا له مرحوما، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما ترى هذه الأمور يزداد إيمانك بالله جل جلاله، وحينما ترى الصيحات والدعوات وهي تجأر إلى الله سبحانه وتعالى بسائر اللغات واللهجات، فتقول سبحان الله العظيم، سبحان من وسع سمعه الأصوات، فلا تخفى عليه لهجة ولا تخفى عليه لغة ولا يخفى عليه صوت ولا تعيه مسألة، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. فلما ترى هذه المواقف تحس بعظمة الله جل جلاله، وتحس بأنه ينبغي عليك أن تجعل فقرك كله إلا الله، وأن تجعل غناك كله بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه من معاني التوحيد ومن معاني اليقين بالله عز وجل. أخي هنا منتصف الشريف، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الحج والعمرة وهما النسك، وبيّن رحمه الله أن كل من الحج والعمرة يعتبر فريضة من فرائض الله عز وجل. أما بالنسبة للحج فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام. وأما بالنسبة للعمرة ففيها قولان مشهوران لأهل العلم رحمة الله عليه. فمن أهل العلم من يقول إن العمرة سنة وليست بواجبة، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي رحمة الله على الجميع. والقول الثاني إن العمرة واجبة، وبهذا القول قال الشافعية والحنابلة في المشهور. فأما دليل من قال إن العمرة سنة وليست بواجبة، فقد استدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، قالوا ولو كانت العمرة واجبة لقال الله ولله على الناس الحج والاعتمار، ولكن الله سبحانه خص الفريضة بالحج، فدل على أن العمرة لا تأخذ حكم الحج. واستدلوا كذلك بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيح بني الإسلام على خمس، وفيها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العمرة مع الحج، فدل على أن الحج فريضة والعمرة سنة. وكذلك استدلوا بحديث عمر في الصحيحين حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، قالوا ولم يذكر العمرة. وكذلك أيضا استدلوا بحديث غنام بن ثعلبة رضي الله عنه، وذلك أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فقال زعم رسوله أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق. فقال بعد ذلك والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة، فقال لا أزيد على هذا، والعمرة زائدة على الحج، فدل على أن العمرة ليست بواجبة. كذلك أيضا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن العمرة أواجبة هي، فقال صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وقال إنه حديث حسن صحيح، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده، قالوا فهذا الحديث الصحيح يدل على أن العمرة ليست بواجبة، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أهي واجبة قال لا، وهذا يدل على أنها ليست بلازمة. ثم قال وأن تعتمر خير لك، أي أنه سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة. كذلك استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا الحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذه هي حاصل حجج من قال بأن العمرة ليست بواجبة. أما من قال بأن العمرة واجبة فقد استدل بقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، وجه الدلالة أن الله قرن العمرة بالحج، فدل على أن حكمهما واحد. وهذه الدلالة تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة. والدليل على ذلك أن الله يقرن الواجب وغير الواجب، كما قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الله قرن الأكل بأداء الزكاة، فدل على أنه قد يقرن الواجب بغير الواجب. ثم إن هذه الدلالة في الآية محل نظر، وذلك أن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة، ففي قراءة والعمرة لله على العبد، وهناك قراءة على الاستئناف. وأتموا الحج والعمرة لله، وعلى هذه القراءة لا يستقيم الاستدلال، وكذلك أيضا استدلوا بالسنة، وذلك بما ثبت في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يسافر، قال إنه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وصححه غير واحد من الأئمة، قالوا إن هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين أن يعتمر عن أبيه، فدل على أن العمرة واجبة. واستدل أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن أن يلزمهن كقوله تعالى عليكم أنفسكم أن يلزموها، فهذه الصيغة صيغة إلزام، وصيغة الإلزام تدل على الوجوب، وبناء عليه فإن هذا الحديث يدل على وجوب العمرة. وبناء على ذلك قالوا إن العمرة واجبة، وهذا القول أعني القول بوجوب العمرة هو أصح القولين والعلم عند الله، وذلك لقوة دلالة الأدلة التي استدلوا بها. وأما الآية فدلالتها ضعيفة وهي قول واتم الحج والعمرة لله، لكن الأقوى حديثي أبي رزين وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكيف نجيب عن دليل القائلين بالسنة؟ الجواب عن ذلك من وجوه أقواها ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، من أن الحج ينقسم إلى قسمين، حج أكبر وحج أصغر، وهذا هو الذي دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فهناك حج أكبر وهو الحج المعروف، وهناك حج أصغر وهو العمرة. فلما قال ولله على الناس حج البيت شمل الحج الأكبر والأصغر، وكذلك ما ورد من الأحاديث في قوله أن تحج البيت فإنه يشمل حج البيت بالأكبر والأصغر لأنه مطلق فيشمل الاثنين، وهذا هو أنسب الوجوه لأن الله وصف الحج بكونه أكبر وأصغر. وكذلك أيضا أجيب بأن سكوت الأدلة عن ذكر هذه الفرائض في العزائم والأركان لا يدل على عدم وجوبها وأن وجوبها شرع متأخرا، وهذا الذي يختاره بعض الأئمة رحمهم الله. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول القائل بوجوب العمرة. إذا ثبت أن الحج فريضة والعمرة واجبة فيرد السؤال هل هذا الوجوب وهذه الفريضة عامة أو خاصة؟ أما بالنسبة للحج فهو واجب على من استطاع وفريضة على المستطيع عموما بالشروط التي سنذكرها. أما العمرة فللعلماء الذين قالوا بوجوبها وفرضيتها مسلكان، منهم من يقول العمرة واجبة على الجميع دون فرق بين أهل مكة وغيرهم، ومنهم من يقول هي واجبة على غير أهل مكة، أما أهل مكة فإنه لا تجب عليهم العمرة. وهذا طبعا التفصيل أو الخلاف عند من يقول بفرضية العمرة، فمنهم من يرى فرضيتها على الجميع ومنهم من يرى فرضيتها على غير المكي، والصحيح فرضيتها على الجميع، وذلك لأنه لم يدل دليل على استثناء المكي وإخراجه من هذا العموم. وأما بالنسبة لقوله الحج والعمرة واجبتان عن المستطيع، هذا الشروع الذي بدأ المصنف في هذا الباب كتاب عن كتاب المناسك إنما هو في بيان حكم هذه العبادة، وهذه الفرضية وهذا الوجوب مقيد بشروط بدليل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال حج في قراءة حج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد هذا الوجوب وهذا اللزوم بالاستطاعة. ولذلك قال العلماء إن هذه الفرضية تتقيد بشروط وهي التي سيعتني المصنف رحمه الله بذكرها. نعم. الحج والعمرة واجبان على المسلم الفرض. واجبان على المسلم. أما الكافر فلا يجب عليه أن يحج ولا يجب عليه أن يعتمر حتى يحقق أصل الإسلام من التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخاطب بشروط الإسلام. أما الدليل على أن الكافر لا يحج ولا يعتمر فلأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام من هذا، وقوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا يدل على أنه لا يجوز دخول المشرك والكافر إلى مكة، ويشمل ذلك الحج والعمرة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث علي رضي الله عنه ينادي بندائه أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولذلك قالوا لا يدخل الكافر لحج ولا لعمرة، ومنع المشركون من الحج والعمرة بعد نزول هذه الآية الكريمة على المسلم. نعم. الحر. فتجب الحج وتجب العمرة على الحر. أما الرقيق فلا يجب عليه حج ولا تجب عليه عمرة، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا. والحر والرقيق ليس عنده مال، فشرط الاستطاعة ليس بمتوفر ولا بمتحقق فيه. والدليل على أن الرقيق لا يملك حديث ابن عمر الذي ذكرناه في كتاب الزكاة، وبينا أن الشرع أخلى يد العبد عن الملكية، فإذا خلت يده عن ملكية المال فإنه لا يتحقق فيه شرط الوجوب، فلا يخاطب بالحج حتى يعتق ولا يخاطب بالعمرة حتى يعتق. لكن لو حج العبد وأذن له سيده بالحج أو أذن له بالعمرة فحج أو اعتمر فحجه صحيح وعمرته صحيحة. وخالف الظاهرية رحمة الله عليهم جمهور العلماء فقالوا إن العبد يطالب بالحج بعموم الأدلة، ولكن يجاب عنهم بأن هذا العموم مقيد بشروط، وذلك في قوله من استطاع إليه السبيل، والاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية، والعبد لا يملك المال فلا يتوجه عليه الخطاب بوجوب الحج، لكن لو حج بإذن سيده وأذن له سيده فلا إشكال. وقوله على الحر مفهومه أن العبد لا يجب عليه، ويشمل ذلك العبد الذي هو متمحض الرق كامل الرق، والعبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، فلا يطالب بالحج، وذلك لوجود حق السيد فيه، وإذا ازدحم الحقان حق المخلوق وحق الخالق فإنه تقدم حقوق العباد لوجود المشاحة فيها. نعم. المكلف. المكلف المراد بذلك شرط التكليف البلوغ والعقل. والمكلف مأخوذ من الكلفة والمشقة، والسبب في ذلك أن شرائع الإسلام فيها مشقة مقدور عليها، وأما المشقة غير مقدور عليها فلا يكلف الله بها. فإذا كان الشرع فيه مشقة وكلفة ظهر المطيع من العاصي، ولذلك حفت الماء الجنة بالمكاره حتى يظهر من يمتثل أمر الله ومن يترك. والتكليف شرطه العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، فلا يحكم بكون الإنسان مكلفا بشرائع الإسلام إلا إذا كان عاقلا. فالمجنون لا يكلف ولا يجب عليه الحج. وهل إذا حج المجنون وأحرم عنه وليه يصح حجه؟ للعلماء وجهان. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بفج الروحاء وسألته المرأة وقد رفعت صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قالوا والصبي في حكم المجنون أو المجنون في حكم الصبي، كل منهما فاقد للسلم والعقل. فقالوا كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حج الصبي نصحح أيضا حج المجنون. وبناء على ذلك إذا أحرم عنه وليه واستقامت له أركان الحج وشرائط صحته حكمنا باعتبار حجه وصحته. ومن أهل العلم من قال المجنون لا يصح منه الحج البتة، لا يحرم بنفسه ولا يحرم عن وليه، وذلك أنهم يرون أن الصبي استثني بالنص وبقي المجنون على الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمجنون له حالتان، إن كان جنونه مطلقا فإنه لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة ولا تجب عليه الشرائع، قد رفع عنه القلم وسقط عنه التكليف. وإما أن يكون جنونه متقطعا وهو الذي يجن تارة ويفيق أخرى، فإذا أفاق فإنه إذا حج في حال الإفاقة، إذا كان قادرا مستطيعا في حال الإفاقة فإنه يجب عليه الحج ويصح منه الحج. وأما بالنسبة لشرط البلوغ فهو أن يبلغ الصبي طور الحلم، وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة وبينا تعريف البلوغ وضابط البلوغ، والمراد بذلك أننا لا نجب الحج على الصبي، ولكن لو حج الصبي وأحرم عنه وليه صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام وفريضته كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويلزمه أن يعيد الحج بعد بلوغه، لأن النافلة لا تجزئ عن الفريضة، فإذا حج في حال السباه فإنها نافلة، والرقيق إذا حج حال رقه فإنها نافلة، لأن الله لم يجب عليه الحج. فإذا عتق العبد وبلغ الصبي لزمهما أن يعيدا حجهما وعمرتهما. نعم. القادر، وهذا هو الذي نص القرآن عليه بشرط الاستطاعة، فقال سبحانه من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع إلى بيت الله سبيلا، وهذه الاستطاعة تشمل الزاد والراحلة، فلا يجب الحج على من ليس عنده زاد أو ليست عنده راحلة تبلغه البيت إن كان على مسافة القصر من مكة. أما من كان من أهل مكة فإنما يشترط وجود الزاد، أما الراحلة فلا تشترط لأنه كأنه في داخل مكة، ويمكنه أن يخرج إلى المناسك ويمشي على رجليه. فشرط الزاد والراحلة لمن كان آفاقيا خارجا عن مكة بمسافة القصر، وفي حكم أهل مكة من كان دون مسافة القصر، فهؤلاء إنما يجب عليهم الحج إذا وجد الزاد. والمراد بالزاد طعامهم ومؤونتهم التي تكفيهم لحجهم بشرط أن تكون فاضلة عن قوتهم وقوت من تلزمهم نفقتهم كما سيأتي. يدخل بشرط القدرة، عبر المصنف رحمه الله بالقدرة، وهذه القدرة تشمل الزاد والراحلة، وقد جاءت في ذلك أحاديث موصولة ومرسلة وموقوفة، وقال شيخ الإسلام إنها أحاديث الحسان وينضم بعضها إلى بعض ويقوي بعضها بعضا، تدل على أن شرط الاستطاعة قائم على الزاد والراحلة. وبناء على ذلك فإن الزاد تعتبر به نفقة الذهاب ونفقة الرجوع، فيقدر كم يحتاج للسفر إلى مكة ذهابا وإيابا إلى بلده. ومن أهل العلم من قال العبرة بالذهاب، وأما الإياب فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون رجوعه إلى بلده لازما لوجود من يقوم عليه من أولاده وأهله، فيكون شرط الرجوع لازما، أي أنه يكون قادرا على نفقة الذهاب والإياب. وإما أن يكون لا أهل له ويمكنه أن يبقى بمكة، فالرجوع وزاد الرجوع ليس بلازم. وفائدة الخلاف لو كان الرجل يسافر من المدينة إلى مكة فيحتاج إلى زاد بمبلغ 500 ريال في الذهاب و500 ريال للرجوع، فبلغ ماله 500 وليس عنده 1000، فحينئذ إن كان له أهل ورجوعه إلى المدينة متعين لم يجب عليه الحج. وإن كان لا أهل له ويمكنه البقاء بمكة فيلزمه الحج ويعتبر مخاطبا بفرضية الحج. هذا بالنسبة على القول بأنه تقدر ذهب نفقة الإياب كما تقدر نفقة الذهاب. من استطاع إليه السبيل يدخل في ذلك أمن الطريق، فإذا كان الطريق مخوفا لوجود السباع والعوابي، أو كان سفره إلى مكة يتوقف على ركوب البحر والسفن، وكان الزمان ضيقا بحيث بينه وبين حج 3 أيام أو 4 أيام، وهذا البحر فيها وغلب على ظنه أنه لو ركبه يهلك لم يجب عليه الحج، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله لا يخاطب بما فيه فوات الأنفس إلا ما شرع من الجهاد، وأما ما عدا ذلك من الفرائض فإنها لا تكون لازمة على وجه يؤدي إلى فوات الأنفس. وبناء على ذلك فإنه إذا خاف من الطريق لوجود السباع العادي أو وجود ضرر كركوب البحر أو نحو ذلك من المسائل فإنه لا يلزمه الحج. أما إذا أمن الطريق فحينئذ لا إشكال. وفصل العلماء إذا كان الطريق مخوفا بين أن يجد بديلا أو لا يجد، فإن وجد بديلا كان يكون طريق فيه سباع عادية وطريق هو أشق وأكثر كلفة ولكنه آمن ويمكن أن يسلكه، فإنه يلزمه أن ينصرف ويجب عليه الحج. وهذا بالنسبة لشرط القدرة. أما المكي فالأمر فيه خفيف بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، والسبب في ذلك أنه لا يستقل إلى سفر، ومن هنا قالوا فقط ينظر إلى زاده في الحج، بحيث لو خرج إلى الحج وأمكنه أن يحج فإنه يجب عليه أن يحج إذا كانت عنده نفقة. حديث جابر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإنصات إليه يوم الجمعة يوم عرفة، وفتح الله له قلوب الناس وفتح الله له أسماعه، فبين شرع الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه وبين شرعه ونظامه صلوات الله وسلامه عليه، وأعذر إلى العباد فأقام عليهم حجة الله وأشهد الله على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فبعض العلماء يقول إن هذا الاستنصاب لإقامة الحجة ولا يلزم الإنصات كلزوم خطبة الجمعة، وبعضهم يقول ظاهر الحديث أنه لما أمر أنه يجب الإنصات، وفي الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الخير. المسلم إذا استشعر أنه تغرب عن الأوطان وفارق الأهل والولدان من أجل هذه الطاعة ومن أجل مرضات الله فلا يفرط في أي شيء ولو كان سنة ولو كان غير واجب لا يفرط فيه. واعلم رحمك الله أنك إذا جئت إلى خطبة يوم عرفة وحضرتها كاملة على أتم الوجوه وصليت في مسجد عرفة وأصبت أفضل الأماكن كالصفوف الأول وخشعت وخضعت وتأثرت ووضع الله عز وجل لك الخشوع وتأثرت بالخطبة وأصبت لها وأحضرت لها سمعك وقلبك، فأعلم أن هذا من محبة الله لك. والله لا يوفق للطاعة، الله عز وجل لا يوفق لطاعة إلا من يحب، فإنه يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فأعلم رحمك الله أن مسألة هل الخطبة يجب إنصاتنا أو لا ليست هي الأهم، أن تعلم أنك ما تغرب إلا من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأنه بمقدار ما توفق للقيام بالسنن والتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمقدار ما تكون أحظى بالقبول من الله عز وجل، وهذا مجرد. فإن الحج ألذ ما يكون وأكمل ما يكون، ومن أراد أن يجد لذة الحج وحلاوة الحج فليحرص على تطبيق السنة بحذافيره، ولا يعلم شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحبه ولزمه وتأثر به وحرص عليه. ولا شك أن أداء المناسك تأثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم له لذة يعرفها من يعرفها ويعرفها من وجدها. ولا شك أن الإنسان إذا كان في أركان الإسلام يقيمها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقته فإنه يكون من الموفقين، وهذا لا شك أنه من محبة الله له. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، فيحرص الإنسان على السنة، يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تعب مشايخنا رحمة الله عليهم، كنا ربما نرمي الجمرة كتمرة العقبة وندفع عن أماكن من السنة في الطواف وفي السعي، وتجده يحرص كل الحرص، لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس، ولكن يحرص كل الحرص على أن يصيب السنة. فإذا لم يوفق لها أو غلبه الناس عليها، والله تجده يتمعر ويتغير وجهه ويقول إنا لله، استغفر الله من ذنب حال بيني وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن طلاب العلم وأهل العلم الذين هم قدوة. والإنسان كلما حرص على السنة وكلما حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصابته الرحمة، لأن الله جعل الرحمة والهداية في تأثيره على الصلاة. الإنسان يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اعتمر أو حج في العمرة تجد الإنسان في بعض الأحيان ينتهي من عمرة خلال نصف ساعة، وبعضهم ربما يتسابق مع أصحابه وزملائه على الانتهاء من العمرة. وكنا نفحص بعض العلماء ربما يجلس في عمرته الساعتين والنصف إلى ثلاث ساعات، لأنه يمشي بالسكينة والوقار ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ في أشواط بين الصفا والمروة تضرع لله عز وجل وكرر الدعاء في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المسألة والحاجة، فتجد لذة العبادة وتستشعر فعلا أنك تؤدي عبادة وأنك تقوم بها على وجهها. لكن إذا كان الإنسان الله المستعان كلما علم أن هذا السنة تركه وأصبح علمنا بالسنة سببا في ترك الخير، نسأل الله السلامة عليه، حتى تجد بعض العوام يعرف أنها سنة فلا يترك، وتجد بعض طلاب العلم يرى أنها سنة فيترك، فأصبح العلم نسأل الله عليه في بعض الأحيان وبال عن الإنسان في حرمانه من الخير. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون زاهدا بالسنة في الإنصات إلى الخطيب في الجمعة، والإنصات في الخطيب في يوم عرفة، بل الإنصات لكل مذكر بالله عز وجل خير وبركة. وبالمناسبة على قضية الإنصات من يذكر بالله، الإنسان إذا عظم الله عز وجل عظم كل شيء يدعو إليه، وكلما كمل التزام الإنسان وكملت هدايته وكمل إيمانه أحب كل شيء يقربه إلى الله. وكما أنه يهاب الله جل وعلا هذا وأحب كل شيء يدعو إلى ذلك الذي يحبه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المهتدي كامل الاهتداء كثير الحب بسنة من الرسل ولهديه، كثير الحب للعلماء والصالحين لأنه يرى أن العالم يدعو إلى السنة ويدعو إلى الخير فيحبه لأنه يدعو إلى ما يحب. ولذلك ينبغي على الإنسان يحرص على تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى تطبيق السنة، وأن لا يجعل علمه بالسنة سببا في تركها والزهد فيها، وأن لا يشابه العوام في ذلك خاصة طلاب العلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها إلى لقائه الله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تندرج العمرة تحت الحج؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وذلك في مسألة وجوب العمرة؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتندرج العمرة تحت الحج في حج القارن وحج المتمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. والسبب في ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية أحدثوا أمورا خالفت السنن وخالفت الحنيفية، ومنها أنهم كانوا يحرمون على الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فإذا دخل شهر شوال حرموا على الناس أن يحرموا بالعمرة وأن يعتمروا وألزموهم بالحج حتى ينسلخ الصفر. وقد أشار إلى ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله كانوا يقولون، أي العرب في الجاهلية، إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأبطله. ولذلك لما قال للصحابة أمرهم أن يفسخوا حجهم بعمرة وأمرهم أن يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فاستبشعوا ذلك على ما ألفوه في الجاهلية وقالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منية، لأنه كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تدخلت في الحج، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج. ولذلك اعتمر من الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من فتح الطائف وقسمته الغنائم الحنين، نزل عليه الصلاة والسلام فاعتمر عمرة الجعرانة وقد وقعت في أشهر الحج إبطالا لهذه العادة وتأكيدا وتقريرا لمبدأ الإسلام بجواز العمرة في أشهر الحج. فهذا معنى قوله دخلت العمرة إلى الحج شبك بين أصابعه. وقيل يا رسول الله ألعامنا هذا؟ قال لا بل للأبد. ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال لأبد الأبد، أي أن هذا الحكم من جواز العمرة في أشهر الحج لأبد الأبد. هذا هو المراد بقوله دخلت العمرة في الحج، أي أنه لا حرج عليه أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج. فلو سأل إنسان مثلا من بلد وقال إني أريد أن أعتمر في شهر شوال ثم أرجع إلى بلدي ولا أريد أن أحج، تقول لا حرج. وكذلك لو سأل أنه يريد العمرة في شهر ذي القعدة ثم يرجع إلى بلده لا حرج. ولو أهل شهر ذي الحجة وأراد أن يؤدي عمرته ثم ينطلق إلى بلده لحاجة أو نحو ذلك، كما لو مر بمكة وأراد أن يصيب العمرة، نقول لا حرج، لأن هذا أمر دخل فيه بين حكم الشرع دخول العمرة في أشهر الحج، وأن هذا الحكم لا يختص بحجته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه باق إلى قيام الساعة لقوله إلى أبد الأبد. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا زال الرق والجنون والصبا بمزدلفة ثم رجع إلى عرفة ودفع مرة أخرى فهل يصح فرض أصابكم؟ يقول بعض العلماء إذا وقع قبل انتهاء أمد الوقوف صح وأجزأ، وأما إذا وقع بعد انتهاء أمد الوقوف فإنه لا عبرة به ويمضي في حجه النافلة حتى يتمه ثم يحج من عامه الذي بعده إن توفرت فيه شروط الفرضية والوجوب. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم فهل يعيد حجه مرة أخرى؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، من وقعت منه الردة ثم أسلم ثانية فهل يطالب بإعادة حجه إذا كان قد حج من قبل؟ الصحيح أنه يعيد، لأن الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة والعياذ بالله توجب حبوط العمل، ولو كان العبد من أتقى عباد الله عز وجل وارتد عن الإسلام فإنه بكلمة الكفر وردته عن الإسلام قد أصبح صفر اليدين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فنسأل الله السلامة والعافية، يصبح كأنه لم يعمل خيرا قط، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ثبت هذا بالنص أن العمل يحبط فإنه يوجب عليه إذا أسلم من جديد أن يعيد حجه وعمرته، وكذلك يلزمه أن إذا كان ممن يلزمه أن يحج ويعتمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.